اوعاك يا منتصر تيجي على الغلبان، وياك يا سالم تنسى انه كان صاحبك زمان. والعمل ايه يا جدي في الناس اللي بتسلم فيه؟ قال له وعاك يا منتصر تنافس عدوك بنفس الشر، لكن لو صمم تاني وريله يا منتصر اللي عمره ما شافه. ركب منتصر القطر وسمع صوت يقول له منتصر القطر يا ناس، مش هفترق ما فيهوش اخلاص، والدنيا طلبت منه موته ما رضاش يا ناس بحكم السكان. ركب منتصر القطر يا ناس، مش هفترق ما فيهوش اخلاص، والدنيا طلبت منه موته ما رضاش يا ناس بحكم السكان. شاف الحرم بعيد عنه تشهد عليه جارته يا ناس، شاف الحرم بعيد عنه تشهد عليك جارته يا ناس. لما قالت له تعالى بالليل نشرب يا منتصر الشاي، واحد حس بيه كان اسمه سالم يا ناس، اتغدر يا ناس كده قبل منه، عصلوا منتصر يا ناس كمان، اضرب يا رجولة وأصول. مات منتصر وبلده تقول، وديني هيت رجولة وأصول. مات منتصر وبلده تقول، راح يدور على الشرف ورجع لبلده يا ناس مقتول. وديني هيت رجولة وأصول. مات منتصر وبلده تقول، وديني هيت رجولة وأصول. مات منتصر وبلده تقول، راح يدور على الشرف. رجولة وأصول. مات منتصر وبلده تقول، منتصر وبلده تقول، راح يدور على الشرف ورجع لبلده يا ناس مقتول. ودي نهاية رجولة وأصول. مات منتصر وبلده تقول.